الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن وصايا لقمان الحكيم، والتي قصها الله تبارك وتعالى في كتابه لأجل العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فإن الله تبارك وتعالى إذا ذكر الأشخاص في القرآن فإما أن يكون ذكرهم على سبيل المدح، أو يكون ذكرهم على سبيل الذم. الله تبارك وتعالى من التي يذكرنا اسم الأسماء سواء كان نبيا أو غيره ويذكره على سبيل المدح، فإنه يتوخى منا أمرين اثنين، وكذلك إن ذكره على سبيل الذم كذلك تيبي منا جوج الحوايج. إن ذكر على سبيل المدح فإن الله تبارك وتعالى يريد منا أولا محبة هذا الإنسان، محبته. الأمر الثاني السير على نهجه، لأن الله تبارك وتعالى ما مدحه إلا لماذا؟ إلا لسلوكه، وإلا لأنه نموذج ومثال يقتدى ويحتدى به. وإن ذكر على سبيل الذم كقارون وفرعون وهامان فإن الله تبارك وتعالى كذلك يريد منا أمرين اثنين: أولا بغضهم، ثانيا الحذر من سلوك طريقهم والسير على نهجهم. ومن الأمثلة التي ذكرت في القرآن على سبيل المدح لقمان، وهو على قول الجمهور حكيم ليس بنبي. إذا الله تبارك وتعالى ذكر لنا وصايا لقمان، وهي وصايا عظيمة، نحن معاشر الآباء والأمهات أحوج ما نكون إليها في هذا الزمان. للإنسان يكاد يتفطر قلبه وينخلع من مكانه حزنا وهما وغما على أبنائه وما سيلاقونه، لأنه تيبان لك من تشوف أنت الأفق، بحكم أن الإنسان عاش واحد الرضح من الزمان، تقول الله يكون فعوناش هالدرين اللي جايين. إذا يرق القلب لهم ويحزن ويغتم لمستقبلهم. أشنو مستقبلهم؟ ماشي الدنيوي، لا لا، مستقبلهم ماشي الأخروي. ولذلك يذكرون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما ابيضت عيناه حزنا على ابنه يوسف، ماذا فعل الله به؟ ماذا فعل الله به؟ أش اللي دار به الله؟ هل نجح؟ هل وفق؟ ليس في دنياه وإنما في دينه. إذن فكانت أول نصيحة خرجت من في لقمان، وهي نصيحة من أب شفوق، أب حنون. كانت أول نصيحة: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. ما قاليش يا بني وحد الله، لا، قال لا تشرك بالله، لأن النهي مستطاع عليه بخلاف الأمر أحيانا قد يعجز الإنسان عليه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي ما عندك فيه تشياش، ما عندكش فيه شي ربح، وهو في مقدور الجميع بخلاف الأمر: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن قال لا تشرك بالله، إذن أول أمر تيخص الأب يعتني به في التربية وفي التوجيه أن الإنسان يركز باش ولده آشي يبعد عليه الشرك جملة وتفصيلا. قد يقول قائل: أنا الولد بقي صغير 3 سنين 4 سنين، ماذا سيعقل؟ أش اللي بيعقل؟ لا، أولا ينبغي للآباء والأمهات أن يسلكوا مع أبنائهم مسلك التيسير. حاول تنزل آش للعقلية تاعو وتكلم معه على حسب العقلية تاعه لأجل أن يفقه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إلى آخر الحديث الذي تعرفونه وقد سبق الوقوف عنده. هذه أصول عظام تيوريها لمن؟ سيدنا عبد الله بن عباس وهو صغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملي مات كان عند سيدنا عبد الله بن عباس شحال؟ 13 سنة. إذا شحال بيكون عند سيدنا عبد الله بن عباس وهو يوجه هذا التوجيه العظيم؟ إذا أنت اللي عليك غير دير لوح طلق، قول ركز على مثل هذه الأمور، وطبعا الله تبارك وتعالى ما غاديش يضيعك. وهذه معاشر الآباء والأمهات ليست هي وظيفة الصغر، بل هي وظيفة العمر. لذلك الحق جل وعلا قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. شوف الآباء علاش تحرق الأكباد تاعهم، شوف الهم اللي عندهم، ماشي عندكم تتخصموا، عندكم تفرقوا، لا ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إنه يعلم علم اليقين أن توحيد الله تبارك وتعالى هو أصل كل خير. إذا الإنسان كان موحد الله تبارك وتعالى يستحيل يتخاصم مع أخوته، يستحيل يكيدليهم، يستحيل يكون شرير، يستحيل يكون فيه الخبث التي يعاني منه كثير من الأبناء الآن. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدها الهم التوحيد. ثم ثنى كذلك بأمر عظيم هو كذلك حصن من الحصون المهمة في هذا الزمان، اللي بيطمئن على ولده واللي بيأمن ولده من هذا الفتن، من هذا الفتن اللي تنعيشه احنا، اللي بيأمن ولده هذا أيضا حصن ثاني إلى جانب الحصن الأول وهو توحيد الله، ألا وهو مراقبة الله تبارك وتعالى. نركزوا أيها الآباء، نركزوا أيها الأمهات على غرس مراقبة الله تبارك وتعالى في قلوب أبنائنا. نقول لهم بأن الله تبارك وتعالى فوقنا يشوف كل شيء، مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. ما تربيش الولد على مراقبتاش المعلم، يا عندك يشوف المعلم حاول تخبي، وإلا بغيتي تنقل هكي تدير، وإلا كذا حاول وتحاول تتربي في الولداش. مراقبة الخلق لا مراقبة الخالق، وهذه طامة. تيولي الدرياش مي تجي الفرصة إلا وعند نفسه أنه راهش تيستغلها، سواء في الامتحان ولا في خدمته ولا أي شيء من الأشياء. تتلقى أغلب التربية الآن اللي تيربيه الآباء والأمهات هي مراقبة الخلق. عندك يشوفك الباترون، عندك يشوف داك اللي مكلف بك، ولا أنت ملي تتكلف، ولا أنت ملي تتبي تعاود، ولا تتبي تحكي، تتم جاي مثلا بشي حاجة من الخدمة، ماكلة ولا آلة من الآلات ولا كذا، لا ما شافنيش الباترون، والدري تيسمع. أنت الآن أش تدير؟ أش تدير؟ تتخرج على ولدك؟ راك تتفسدوا بهذا الأسلوب؟ لا، تيخصك أنت تعيش على هذا الأصل، وتعيش ولدك كذلك على هذا الأصل، فهو أصل كل خير مراقبة الله. لذلك قال عقب هذه الوصية: لا تشرك بالله، قال: يا بني، على قراءة يا بني، إنها إن تك مثقال، أو مثقال على القراءتين، حبة من خردل، حبة من خردل شيء صغير، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا دري صغير، هذه معاني عظيمة سامية تتغرسها في الولد تاعك باش تجني الخير تاعو والثمرة تاعو. تتقول اسمع ولدي يا بني، أسلوب فيهاش فيه تحنن وفيه تلطف، فيه تلطف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما فيش زجر، ما فيش قهر. يا بني، مرة أخرى، يا بني إنها أي الأمر والشأن قاعدك شري تدير إنها إن تك مثقال حبة من خردل. خصك تعرف بأن الله تبارك وتعالى ما تخفى عليه تشي حاجة مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة. عندك تصحب بأن الله تبارك وتعالى تخفى عليه شيء؟ لا. العلماء لما يتكلمون هنا يتكلمون عن مسألة طرق الإخفاء. الأشياء اللي تتخفى كاينين ثلاثة، كاينين ثلاثة، إما أن تجعلها في حجاب، وإما أن تبعدها عن الأعين، وإما أن تجعلها في ظلمة. إلا بتخبي شي حاجة، إلا بتخفيه، إما تجعله في حجاب ولا تبعده عن الأعين ولا تجعله في ظلمة. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. وفي قراءة فتكن في صخرة. هذه الصخرة فين كاينة؟ قد تكون في الأرض وقد تكون في السماء، كاين الآن صخور في السماء تجري. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات. فتكن في صخرة، مشي على صخرة في داخل، أو في السماوات بعيدة، أو في الأرض أي في ظلمة. ماذا يحدث؟ ياتي بها الله، مشي علمها الله، ياتي بها الله. إنه علم مع قدرة، إنه علم مع قدرة. الدري اللي تيتربى على هذا الأصول بالله عليكم واش بيغش في الامتحان؟ الدري اللي تيتربى على هذا الأصول واش بيشفر الدراري اللي تيكونوا معاه في القسم؟ بيشفر لهم الأدوات وتيتم جاي لبات وتيشوف بأن هناك أقلام زايدة عند ولده وشيء ودفاتر زايدة ولا يحرك ساكنا، أش تيقول هو في نفسه؟ الوليد عندي قافز ماضي. هي حقيقة ماضي ولكن يروجد، لأنه اللي ماضي تيمضى فاش؟ تيمضى في كل شيء. لا أيها الإخوان، غرسوا في أبنائكم رقابة الله تبارك وتعالى، باش أنت من اللي تحتاج ليه غادي يتقى فيك الله تبارك وتعالى. حينما يكون تكون في سن لا يراقبه فيها أحد، أش اللي بيدفعوا أشي بربيك؟ أش اللي بيدفعوا يتقى فيك الله تبارك وتعالى؟ إنها مراقبة الله. واللي غرس حجارة يحصدها. فتكن في صخرة أي فتكن، أو فتكن في صخرة على قراءة، أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله. وتتربي في ولدك حتى واحد النفسية عالية ما عندوش شي حاجة غادي تعجزو، تيلا طلعت عينيه لشي حاجة ما تعتوش تيقولاش، تيهز عينيه لفوق تيقول غادي يجيني، غادي يعطيها لي الله تبارك وتعالى. وما ذلك على الله بعزيز. إذن ففوائد المراقبة كثيرة وكثيرة جدا. إلا احنا درنا ربينا واحد الجيل على هذه السلوكيات، واش بيخرج هذا الجيل تيقطع في الطريق ولا هز المسجد ديال عباد الله؟ طبعا لا. إذن هذه أصول عباد الله. يذكر أهل السير عن سهل بن عبد الله التستري، وهذا كان من العباد، قال يحكي أنه كان له خال عابد زاهد، قال له في يوم من الأيام، تيقول لي خالو، قال له أذكر الله، شوف تيوجو قال لي أذكر الله تبارك وتعالى، قال وكيف أذكر الله؟ قال أذكره بقلبك لا بلسانك. شوفوا التربية يا عباد الله، أذكره بقلبك، أن هذا نوع من أنواع الذكر، أذكره بقلبك لا بلسانك. قال وماذا أقول؟ واش بتنقول؟ قال قل. وانت بيقول هذا الشيء حينما يتقلب في فراشه ونعس، وكم له من العمر، كم لهذا الصبي من العمر وهو يلقن هذه التعاليم العظيمة؟ 3 سنين، 3 سنين. قال قل بقلبك الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. قول هاد 3 كلمات، قولهم 3 مرات وقت ما نعستي، قول هاد 3 كلمات: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. أشنا يا هادشي العقيدة؟ أش تيدير هو دروك؟ تا تيعمر قلب الصبي باش بالله. فمكث رضحا من الزمن قعد واحد المده وعاود عنده، وهو قال بعدا قال بأنه مكثت على هذا الحال حتى رزقت حلاوة هذا الذكر. ثم بعد ذلك جاءه وقال له قلها 11 مرة، وبدأت يصعد معه مبدأ التدرج مبدأ التعليم. ثم قال له في النهاية صاحب هذه الكلمات إلى أن تلقى الله. ثم قال له سر هذه الكلمات، قال إذا علم الشخص أن الله معه وأن الله ينظر إليه وأن الله يشاهده فهل سيعصيه؟ لا، ما غاديش يعصيه، ما غاديش يعصيه. أيها الإخوان، إنها التربية الصحيحة. ما تقول لي راه الولد باقي صغير، لا، علمه مثل هذه الأصول، اغرس فيه هذه الأصول العظيمة وهي رقابة الله تبارك وتعالى. وقد مر معكم أيضا قصة تلك البنت التي كانت تمزج أمها الماء باللبن، فأبت البنت، فقالت قالت البنت إن عمر سيفعل بي، قالت إن عمر لا يرانا. فقالت هذه البنت إذا كان عمر يرى لا يرانا فإن رب عمر يرانا، فإن رب عمر يرانا. ياك حنا ربما أغلب الآباء الآن دزوا في واحد التلاوة اللي كنا تنقرواش واحد الموضوع، الله يرانا. فين هم مثل هذه المواضيع؟ أين مثلها؟ أين مثل هذه المواضيع؟ بالله عليكم، الله يرانا. قرينا ذاك اللي يصلب كذا إلى آخره، الله، كل قصة معروفة عند إخواننا جميعا. الله يرانا، باقي تقرأ وليدتنا هذا الله يرانا؟ فالله المستعان، الله المستعان. احنا بنا الوليدات يستقموا، بنا الوليدات يتقدوا، ولكن باش الخاوي ما يمكنش، ما يمكنش. ويذكر كذلك أهل السير عن معلم كان له تلاميذ فأراد أن يختبرهم، توجههم توجيه، فقال لهم في يوم من الأيام، أعطى كل واحد طير، فقال اذهبوا إلى مكان لا يراكم فيه أحد واذبحوا، وكل واحد يذبح طيره بيشوف شكون فهداش فهالطلبة اللي نجيب. كل واحد فرق مشى للبلاصة، كل واحد بحطير وجابوا إلا واحد ما تحرك من بلاصته. فلما رأى ذلك قال لي الذي لم يذبح الطير يا فلان لماذا لم تذبح الطير؟ قال أنت قلت يا معلم اش قلت لنا سيروا لشي مكان ما تيشوفكم فيه شي واحد، وهل هذا المكان موجود؟ إن الله تبارك وتعالى يطلع علينا. فقال أنت أنت. احنا محتاجين أيها الآباء لمثل هذه الأصول، لمثل هذه الأصول العظام، أن نغرسها في قلوب أبنائنا. ماشي تنقول لهم استغل الفرصة كما جاتك كما وكيف ما تأتى لك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف إن الله لطيف خبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من كل مكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان محمد وآله وصحبه أجمعين. الحصن الثالث، هذا أيضا حصن من الحصون اللي تقدر تأمن بها الولد تاعك من الفتن ومن هذه الكوارث التي ستأتي مستقبلا والتي لا يعلم كنهها إلا الله. لأن هذا الشيء باش غاديين الشباب، وهذا الشيء باش اللي تيتلقاو الشباب سواء في المدارس أو سواء في الانترنت ولا غيره، هذه أمور تجعل الدري بواحد المستوى عقلي الله أعلم ذاك الشيء اللي بيوقع واللي بيكون. لذلك الحصن الثالث حصن الصلاة، حصن الصلاة. قال لقمان لابنه بعد هذا التوجيه يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. إذن هذه أول عبادة، أول عبادة فيها لقمان الحكيم ابنه، ما قال ليش الزكاة لأن الزكاة كانت، ما قال ليش شي حاجة أخرى الأخلاق، لا لا، يا بني أقم الصلاة. فلماذا أمره بالصلاة دون غيرها من الشرائع؟ لأن الصلاة أيها الآباء ويا أيها الأمهات، اللي منها مكين في السوايع واللي منها مكين الدري يخرج من هذه القاعة ويدخل لهذه القاعة وتفرط في مثل هذه الأصول، اسمعوا وعوا، يا بني أقم الصلاة، لأن الصلاة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي عمود الدين، هي عمود الدين. الشيطرة اللي كنت تتبني تتبني، بيتي ولدك يتكون، بيتي يكون كادر، بيتي يكون مهندس مزيان، هذا بناء، لكنه بناء واهن. اسمعها في أذنك، اسمعوها في آذانكم، ما تبنونه لأبنائكم بناء واهن، بناء من غير عمود، سرعان ما سينقض أو تنقض أصوله وسينهال على رؤوس أبنائكم وعليكم أنتم أيضا. تلقى البات مشمر، ما تيتسامحش مع ولده إلى خطا شي ساعة، وتتلقاه مكرد، هو اللي تيدي هو اللي تيجيب، والأم هي اللي تدي هو اللي تيجيب. فهل تسألون أبناءكم كذلك عن الصلاة؟ لا، راه مسكين مشغول، لا راه ما قدش. أنت تتبني ولكن هذا البناء لا حقيقة له، لا أساس له، لأنه بناء من غير عمود، لأنه بناء عنكبوت. مثل الذين والذين اتخذوا من دونه أولياء، أو مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هل بيت كين؟ لكن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بني الإسلام على خمس، الشهادة والصلاة، هل بناء صحيح وعموده الإسلام؟ خلي العمود تيلا قاع البناء نقدم شي جهة يولي ذاك العمود ويشد فيه. فالصلاة عمود الدين، الصلاة معاشر الآباء والأمهات أمان، أمان أمان أمان، يكفي في شرفها وعظمتها أن الله افترضها من غير واسطة ومن فوق سبع سماوات. علاش؟ اعتباطا لله، لأن الصلاة هي منبع كل خير، وهذا هو اللي حط عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأسبوع تاعه وركز عليه. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فينا ودوركم أيها الأباء؟ شكون اللي تيصلي فينا احنا الآن؟ والله إلا كاين دابا الآن من الأبناء اللي ما تيعرفش عدد الركعات في الصلوات، أقسم بالله العلي العظيم أحرى أن يحفظ القرآن، والله الذي لا إله إلا هو، لكاين من أبنائنا الآن هذا وليداتنا وخوتنا اللي ما حفظش الفاتحة، اللي ما حفظش الفاتحة. هذا النموذج، هذا المثال، كيف يكون على المجتمع هذا؟ كيف يكون على المجتمع بالله عليكم؟ بيرحم راسه هذا؟ والله ما غادي يرحم راسه، وإذا ما يرحم راسه بيرحم غيره؟ والله ما غادي يرحم غيره. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، هتجي لمن؟ لكم أيها الأباء، ولكم أيها الأمهات، أنتم أيضا مأمورين بذلك. مروا أبناءكم ولدتكم إلى بيتوا لهم الخير، باش بالصلاة. سبحان الله، ما كاين في ديننا لا زكاة لا صوم. الصحابة كانوا تربوا ولدتهم على الصوم، ما كاين حتى شي حاجة غير الصلاة. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها بوحدها، ركز عليها بوحدها. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سمع سبع. شحال بيتعمر في اليوم من مرة؟ خمسات المرات. نوض وليدي يصلي، نوض وليدي الله يرضي عليك تصلي خمسات المرات، باش يتدرب على هذا الأمر، ويكون عنده الحس، يكون عنده الحس في الصلاة. علاش أيها الآباء؟ لماذا الصلاة بالذات أيها الأمهات؟ أنتم ما تقعدوا مع وليداتكم 24 ساعة على 24 ساعة، إذا باقي تيبعد شي واحد فيكم والله المستعان كل شي درك راه خارج. علاش؟ لأن الصلاة واحد، لأن الصلاة تدير الولد تاعك اش تتخليه راجل. كيفاش راجل؟ تتخليه راجل، ما تيتكلش علاش على غيره، ما تيكونش على غيره، ما تيكونش شفار، ما تيكونش تيخدل، لأنه دائما صلته بالله تبارك وتعالى كاينة. لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. ثانيا، تيكون الولد تاعك مطمئن مرتاح. على هو تيتعب، ايه تيتعب، تيتعب، تتعبو انت وتيتعبو غيرك. انت حط لي نعم سيدي اش حط لي الدش ولا حط لي كذا اي قناه كذا، الدماغ تيخدم، تيمشي للمدرسه الدماغ تيخدم، تيعاود يرجع الدماغ تيخدم السوايع. اعلموا رحمكم الله الامر ماشي في صالحكم، هذا بيوصل واحد الوقت بيزقى بيتخدى. طيب اش ندير ليه؟ اعطيه شي حاجه اللي اش اللي تسليه، اللي تعطيه الطمانينه، اللي تعطيه السكينه في القلب تاعه، ولن تجد خيرا من الصلاه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال يا بلال ارحنا بها. عندك ملي تيدخل هو تعبان تقول ليه نط ودا وليدي الله يرضي عليك وسير صلي، راك تشق عليه؟ لا، راه ديك السعاده تسدي ليه واحد الخير كبير خارج السواع. بلاتي يا وليدي توخر تقسم قسمين ماشي مشكل، بلاتي سير وليدي تصلي. اش درتي ليه هنا؟ ريحتيه، اعطيتيه الدواء، واعطيتيهاش الراحه العقليه. لان الصلاه كما يذكر المختصون هي برمجه كذلك للعقل. شتي الصلاه برمجه للعقل، دوك الخلايا تيعاودوا يتوقدوا. انتم اللي ما عارفينش هذا الشيء، عارفين شكون هذا الشيء؟ مع الاسف اعداء الاسلام، اعداء الاسلام تيعرفوا هذا الشيء، هما اللي تيقولوه لينا حنا، تيقولوه لينا حنا، حنا اللي ما عارفينش هذا الشيء. تيقول لك الصلاه تتعاود تبرمج الانسان، تتبرمج ليه العقل تاعو، تتوقد ليه الخلايا تاعو. مع عمر اللي تيصلي تيتصاب بالزهمر ولا بشي مرض، لا تلقى دائما موقد. على سبيل انك ملي تدخل تتعيشاش وقائع واحداث، جنه نار بر احسان، كل شيء هذا الشيء العقل اش تيعيش وتيعاود يتبرمج، تيتعاود بلغتكم انتم تيتفورماتا، تتعود ليه البرمجة فيرتاح. إذن الطمأنينة هي طمأنينة وراحة للقلب وللعقل كذلك. تتعلم ولدك أش الصبر والآنات، ما يكونش فيه العجلة. الصلاة الصلاة تتعلم الصبر والآنات، تيركع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لا ربي يركع وقف وقف بلاتي زقات تيتقاد الصول بتاعك، تتعود تنوض، لا نمشي للسجدة الثانية ونعاود نوض، لا لا لا لا، تبع الترتيب. هذه راه فيهاش قوانين وقواعد. اش تيتعلم؟ تيتعلم الصبر والأنات، تيتعلم اش الصبر والأنات إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. عندك تصحابني تقول ليه صلي راك تضيع معاه الوقت، لا راك تسجل واحد الخير كبير، هذا النفس هو عاد تتعلم أمور أخرى مع المجتمع، وهي أولا لزوم الطاعة. تيولي تيطيع ولاة الأمر، هذا الأمر اللي ما بقاش عند وليداتنا دابا الآن، اللي كاين واحد الهوى بينهم وبين ولاة الأمور تاعهم. نحن مأمورون شرعا لا خوفا ولا أي شيء، مأمورون بطاعة ولاة أمورنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي حث على ذلك. إذا بنا هاد الوليدات ما يتمردوش على الفوق، تيخصنا نعلموهم الصلاة، تيخصنا نركزوا لهم على الصلاة، تيخصنا نديروا لهم دروس نموذجية في الصلاة في المؤسسات، باش اش يتربوا على لزوم الطاعة لولاة الأمور. لأن هذا الإنسان تيجي وتيتصف، كاين واحد الإمام تيقول الله أكبر ركع تيركع معاه، كذلك يتربى على مبدأ المواساة تيبقاو فيه خوتو، لأنه تيتربى على المحنة، تيجي وتيدير رجليه مع واش، ربما هو مريش شوية ولا كذا، تيجي واحد فقير حداه تيقول هذاك أخويا. إذا أش اللي تغرس فيه الآن؟ المساواة والرحمة وما إلى ذلك. إذا يا معاشر الآباء ويا معاشر الأمات، هذه نصيحة نصيحة نصيحة، راه حصن الصلاة حصن عظيم، ما تحاولوش تهونوا فيه مع وليداتكم، إياكم والتهاون، ما تحاولوش تهونوا فيه مع وليداتكم. شوف السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يصطحبون أبنائهم معهم إلى المساجد، المساجد ما تيخليهمش في الديور، يلا وليدي صلي معايا، ولكن هذا بشرط أن يكون عقيل. إذا قلت لي زقي زقي لا قلت لي وقف وقف يأتمر بالأمر وينتهي بالنواهي. أما إذا ما كانش عاقل خليه مع أمه في الدار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة، وهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يطيلها، فيسمع بكاء أمه فيتجوز في الصلاة كراهية أن يشق عليها صلى الله عليه وعلى آله. الشاهد عندي فينا هو لما ود يجيب معهم ولدتهم أسمع بكاء الصبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى وهو حامل بنت بنته أمامة، إذا قام أخذها وإذا سجد وضعها. ركن عظيم. وهز بنت أمامة لا تعقل شيئا تهزها معه، وهو صلى الله عليه وسلم إمام يصلي بالقوم. أش بنا احنا ندير الآن للإمام درنا الفعل هذا؟ بالله عليكم يا إخوة ستقوم الدنيا وتقعد. لا، رأى تربية هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم ما سجد فركب ظهره الحسن والحسين وخلاهم النبي صلى الله عليه وسلم مكن لهم، ما تعجلش عليهم، خلاهم تيلعبوا. علاش؟ لأجل أن تغرس في قلوبهم حب الصلاة. فهل فعلتم يا أيها الآباء ويا أيتها الأمة، هل تأسيتم بنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ولا ما عندكم وقت؟ القهوة تنتظر والكوافير تنتظر إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وأحوال شبابنا. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الصلاة. اللهم حبب إليهم الصلاة. اللهم حبب إليهم الصلاة. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.